السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا مما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله دعوى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها معنى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما فسر المقام المحمود عند بعض العلماء بأن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ربه معه على العرش، كان في هذا دليلا على إثبات العرش الذي خصه الله تعالى بالاستواء عليه، والذي هو سقف المخلوقات، والذي ذكر الله له حمله، والذي هو أكبر ما عرف وما ذكر لنا من مخلوقات الله تعالى. ولما كان هناك من المبتدعة من ينكر حقيقة العرش الذي خلقه الله، ويدعي أن العرش هو الملك، وينكر صفة الله تعالى نفسه بالعلو والارتفاع فوق جميع خلقه، وينكر الأدلة التي وردت في هذه الصفة، اهتم علماء أهل السنة بالأدلة التي تبطل قول هؤلاء المبتدعة، وبالغوا في سردها وبيان دلالتها. ولا شك أن دلالتها واضحة، وأن سردها يبطل التأويلات التي تتأولها بها أولئك النفاة، أولئك المبتدعة من المعتزلة ونحوهم. ومن أراد التوسع في ذكر الأدلة فإنه يجد سردها وبسطها في كتب أهل السنة، ومنها شرح نونية ابن القيم للشيخ ابن عيسى، حيث أن ابن القيم رحمه الله نوع الأدلة إلى 21 نوعا في نونيته، وبدأها بآيات الاستواء، حيث أنها سبع، يقول فيها سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. والذين شرحوها بينوا وجوه الأدلة، وهكذا أيضا في كتب أهل السنة. فنجد كتاب ابن القيم الذي هو الصواعق المرسلة توسع أيضا في سرد هذه الأدلة، وكذا كتب شيخه كالحموية، الحموية الكبرى وغيرها، وهكذا الذين شرحوا العقيدة الواسطية بينوا فيها أيضا ما ورد من الأدلة في آيات الاستواء، ما بين مختصر وما بين متوسع، وبذلك تظهر هذه العقيدة. ثم لا يلزم من إثبات صفة العلو ما يقوله أو يحذره أولئك النفاة من تحيز كما يقولون، أو تجسيم، أو جهة، أو نحو ذلك. وإن كان أهل السنة يقولون بجهة العلو كما وردت به الأدلة. وعلى كل حال، هذا ما حمل المؤلف الذي هو

فهو خليفة الله تعالى في أرضه وهو رسوله إلى عباده. ولما قبضه الله إليه لم يكن بد من أن يكون هناك وال ينفذ الأوامر ويقيم الحدود ويعين الدعاة والقضاة ويرتب الأمور ويرسل الجيوش ويؤمر على السرايا وعلى الغزو، وكذلك يجبي الأموال ويقسمها كما أمر الله. لا بد للأمة من وال يكون عادلا فيهم، يكون مرجعا إليهم، يرجعون إليه فهو مرجعهم. عرف الصحابة رضي الله عنهم أنهم مضطرون إلى أن يكون هناك والي. لما لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا على الخليفة بعده، نظروا في نصوصه التي فيها إشارات وفيها رموز وفيها ما يوحي باختياره لمن اختاره، فرأوا أنها تنطبق على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاتفقوا على تقديمه. سمعنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رضينا لديننا، رضينا لدنيانا، من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر يصلي بهم، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما راجعه بعض زوجاته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. هكذا ثبت في الصحيح أنه استخلفه وصلى بهم أياما، فكان هذا إشارة إلى أنه أولى بالخلافة ما دام أنه استخلفه إماما في الصلاة التي هي عمود الدين، فإنه يكون خليفته في أمور الدنيا وفي ما يصلح أحوال العباد. كذلك أيضا تتبع إشاراته، فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم خطب في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يعطيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفديك بأموالنا أو أنفسنا. علم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير وأنه قد قرب أجله، فعند ذلك قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فهذه أيضا إشارة إلى أن له المنة وأنه الأحق بالولاية، كما أنه الأحق بالخلة، يعني بالصحبة القديمة وكذلك بالمحبة البليغة. وهكذا أيضا ثبت أنه قال لا يبقى في المسجد خوخة إلا شدت إلا خوخة أبي بكر، والمراد بها الفتحات التي على المسجد من الجيران الملاصقين بالمسجد، كانوا قد بنوا بيوتهم ملتصقة بالمسجد من جهاته وفتحوا نوافذ وأبوابا على المسجد، فأمر بها في آخر حياته أن تغلق وتسد تلك الخوخات إلا خوخة أبي بكر، فأخذوا من ذلك إشارة إلى أنه يلي الأمر بعده، فيحتاج إلى أن يكثر دخوله في المسجد وخروجه منه، لأن المسجد هو موضع عقد الولايات وعقد الإمارات وموضع الاستشارات. لم يكن هناك إدارات ولم يكن هناك محلات ينفذون فيها، فكانوا ينفذونها في المسجد، فأمر بأن تبقى خوخة أبي بكر حتى يدبر الأمور يدخل المسجد من قريب. كذلك أيضا ثبت في الصحيح أن امرأة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمرها، ثم إنه وعدها أن تأتي بعد حين، قالت أرأيت إن أتيت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا أيضا إشارة إلى أنه الوالي بعده على الأمة، يعني أنه الذي تأتيه ليقضي حاجتها أو نحو ذلك. كذلك أيضا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أرشد إلى أنهما من بعده، وهكذا وقع أن أبا بكر هو الذي تولى بعده وأن عمر هو الذي تولى بعد أبي بكر. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالخلفاء هم أولئك الأربعة الذين أجمعت الأمة على صحة خلافتهم وصحة إمارتهم وصحة ولايتهم، ولم يخالف فيهم إلا شجاب في ذلك الوقت وانقطع الخلاف في عهدهم، ثم حدث الخلاف في صحة خلافتهم من الرافضة في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني، وادعوا أنهم مغتصبون للخلافة. وبكل حال فالإشارات هذه لا شك أنها تبين أحقية أبي بكر رضي الله عنه. أما الكتاب الذي أراد أن يكتبه، يقول ابن عباس ما سمعنا يوم الخميس وما يوم الخميس، إن كان اشتد به المرض في يوم الخميس، فقال أتوني بكتاب أتوني بورق أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا. ثم إنهم كثر اللغط عنده فخافوا أن يفجروه وأن يشق عليه فقال عمر رضي الله عنه: عندنا كتاب الله فيه الكفاية. فابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب. وابن مسعود رضي الله عنه يرشد إلى الوصية فيقول: من أراد أن يعرف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثلاث آيات في سورة الأنعام، يعني أنه لو أوصى لما أوصى إلا مثل هذه الآيات التي فيها عشر وصايا. وقد روت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بكتاب أكتب عهدا لأبي بكر، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أطلعه الله على أنهم سيختارون أبا بكر واليا، ووقع كما أطلعه الله، وقع اختيارهم عليه، ونعم الخليفة، أي أنه سار فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرته رضي الله عنه تدل على تدبير وذكاء وعقل وحنكة ورأي سديد. يعرف ذلك من قرأ سيرته في التواريخ، فلو قرأت تاريخ ابن كثير أو تاريخ ابن الأثير أو تاريخ ابن جرير أو تاريخ ابن جوزي وكلها متوفرة، قرأت خلافة أبي بكر وكيف دبر الأمور وكيف أحكمها وكيف صارت له الآراء السديدة وكيف نصره الله وأعانه وسدد آراءه وقضى على حروب الردة وعادت الأمور في سنة أو في بعض سنة إلى أن هدأ واستمرت، وأرسل الجيوش بعد ذلك إلى غزو الروم وغزو الفرس، مع أن خلافته لم تمتد إلا سنتين وأشهرا. لا شك أن هذا من فضل الله تعالى على عباده في استخلافه لهذا الخليفة الراشد، وأنه سبب من أسباب بقاء هذا الدين واستمراره حتى يبقى للأمة دينها وعزتها ومنعتها. فالله تعالى حفظ الإسلام به، ذلك لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، ولما ارتدت وقالوا: لو كان نبيا ما مات ثبت أهل المدينة. ولما ثبتوا وكانوا تحت ولاية أبي بكر، قام رضي الله عنه بتدبير الجيوش وغزا من غزا، ووفق الله تعالى لهم النصر والتمكين. فلا شك أن هذا من فضل الله تعالى ومنته، حتى بقي دين الإسلام ظاهرا عزيزا متمكنا. بعد ذلك معروف أن الأمة اجتمعت عليه، ومنهم علي رضي الله عنه، فقد اشتهر عنه أنه بايع أبا بكر وكان يدين له بالطاعة ويسمع له ويطيع ولا ينتقد عليه شيئا. لكن فاطمة رضي الله عنها كأنها طلبت من أبي بكر أن يعطيها بعضا من الأرض التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغلها، والتي تعرف بفدك، وتقول إنها ملك النبي ملك والدها فلها حق منه كإرث. فامتنع أبو بكر وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، وقال هذه أرض لبيت المال نعمل فيها بما يعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار يعطي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين وعلى بناته بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذريته كعلي ذريته ونحوهم. ولم يترك شيئا يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل به، لأنه كان تام الصحبة له، لا يفارقه في سفر ولا في حضر، وقد عرف جميع تصرفاته فاتبعه عليها، وكان ذلك رأيا سديدا. ولما ماتت فاطمة بعد 16 من موت أبيها بايع علي رضي الله عنه بيعة ثانية ليظهر بذلك أنه سامع مطيع، وأنه لا ينتقد على أبي بكر شيئا من أموره التي يتصرف فيها. ولا شك أن هذا دليل على أنه لم يطمع في الخلافة ولم يطلبها، ولم تطلبها له زوجته، ولم يطلبها له أحد من بني العباس، ولا من ذريته، ولا من بني عبد المطلب، لم يطلبها أحد لا لعلي ولا لغيره. هذا هو القول الصحيح والذي ندين الله تعالى به. ولكن الرافضة لما أنهم غلوا في علي ظهر غلوهم في آخر القرن الثاني الأول وأول القرن الثاني وما بعده إلى اليوم، رأوا أنه لا بد لهم أن يولدوا أكاذيب تدين أبا بكر بأنه مغتصم للخلافة، وتدين الصحابة الذين بايعوه بأنهم كتموا العهد، كتموا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ونحو ذلك من أفكارهم. ولعلكم قرأتم أو سمعتم شيئا من أقوالهم التي لفقوها في أشرطة وزعت كثيرا لبعضهم، بعض المعاصرين منهم، وكذلك في رسائل طبعوها قديما وحديثا يطعنون بها في أبي بكر وفي عمر وفي الصحابة الذين لم يستخلفوا عليا، والذين بزعمهم كتموا ما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولدوا أدلة بزعمهم لا حقيقة لها، حتى كتبوا سورة سموها سورة الولاية، يمكن تجدونها في بعض الكتب التي ترد عليهم، سورة الولاية، زعموا أن الصحابة أسقطوها من القرآن. وبكل حال الكلام على أقوالهم ومناقشتها ليس هذا موضعه، وقد ناقشهم العلماء المتقدمون والمتأخرون وبينوا أكاذيبهم وترهاتهم التي لا حقيقة لها. بعد ذلك تمت الخلافة لأبي بكر بدون أن يكون هناك منازع، وبعدما حضره الأجل حضره الموت وعلم أنه منتقل رأى أن عليه أن يولي على الأمة خيارها، اختار من اختاره، اختار الخليفة الراشد، اختار الخليفة العادل، اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو المحدث الذي هو الملهم الذي يفر الشيطان من ظله، ما رآه الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجه. كان عمر رضي الله عنه شديدا في أمره، قويا في تنفيذ أموره، فخاف بعض الصحابة من شدته وقسوته أن يعذب وأن يحبس وأن يجلد وأن يضرب بتهمة وأن يفعل وأن يفعل، ولكن كانت شدته على العصاة، وأما على المؤمنين فإنه رقيق بهم رحيم بهم، ينطبق عليه قول الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا شك أن اختيار أبي بكر له اختيارا عن تجربة واختيارا عن معرفة، وذلك لما رأى فيه من الأهلية. وقد سمعنا الأثر الذي فيه أن اختياره له عين التوفيق. يقول بعض السلف كما سمعنا أن أعرف الناس بالناس ثلاثة: ابنة صاحب مدين حين قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصاحب مصر حينما قال لامرأته بعدما اشترى يوسف: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأبو بكر عندما اختار عمر خليفة بعده فجعله عين النظر وعين الرأي وعين السداد في اختياره له. لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه خطب الناس بهذه الخطب التي سمعنا المعالج منها وبيانات، ولا شك أنها تدل على ذكاء وتدل على خوف من الله، ولم يأتي بخطبه كلها. خطبه التي حضرت عنه كثيرة والتي لم تنقل أكثر وأكثر، وكلها دالة على أنه له رأي وله نظر، ودالة أيضا على خوفه من الله ومراقبته لربه وخوفه من عقابه، وعلى تقى وعلى ورع وعلى زهد، وعلى أنه لم يأخذ الخلافة لأجل أن يكون رئيسا ولا أن يكون متكبرا ومتجبرا، بل هو لازم في خلافته التواضع والتذلل. وهكذا أيضا خليفته أيضا عمر رضي الله عنه لم تحمله الخلافة والرئاسة على أن يشمخ بأنفه ولا أن يتكبر على بني جنسه، بل كان كل منهما يجالس الناس ويؤانسهم ويمازحهم ويحدثهم ويروي لهم ما عنده ويسمع ويستمع ما عندهم ويتقبل الروايات ويتعلم زيادة على أنه كان يتولى الخطابة ويتولى الإمامة إمامة من الصلوات في الجمعة وفي الأعياد وفي الجماعات وفي غيرها كل ذلك مما يقوم به وهو الخليفة الراشد الذي زكاه نبيه صلى الله عليه وسلم والذي شهد له بأنه من أهل الجنة. فاستخلافه رضي الله عنه لا شك أنه دليل على أنه من هو أهل لهذه الخلافة. أما بقية الصحابة رضي الله عنهم فنقول فيهم إنهم ممن خصهم الله تعالى بصحبة نبيهم وبالأخذ عنه وبالإيمان به وبالسبق إليه، ولهم ميزات ولهم فضائل، سواء من كان منهم من قريش وشهد له بالفضل كأبي عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح رضي الله عنه، حيث أنه تمنى عمر رضي الله عنه لو كان حيا أن يستخلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أمين هذه الأمة بقوله لوفد نجران: لأبعثن معكم رجلا أمينا حتى أمين. فبعث أبا عبيدة، مات أبو عبيدة في خلافة عمر في سنة 18 طاعون عمواس. ولما مات عمر أو طعم جعل الخلافة بعده شورى في أمر ستة أو بين ستة من الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولم يجعلها في عمر في عبد الله بن عمر. ولما قيل له كما سمعنا: أين أنت من عبد الله بن عمر؟ يعني ولده، وكان من عباد الصحابة ومن علمائهم ومن فقهائهم. نقم على ذلك الذي أشار إليه، وذلك لأنه لم يكن يقصد من الخلافة ولاية ولا رئاسة ولا رفعة منصب، وإنما يقصد مصلحة الأمة أن يستخلف عليهم من يصلحهم ومن يسير فيهم سيرة حسنة تذكرهم بسيرة الأنبياء وخلفاء الأنبياء. ولذلك سموا خلفاء، لأنهم خلفاء أنبياء الله. سمعنا أن أبا بكر لما قيل له: يا خليفة الله، انتقد ذلك الذي قاله، وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادونه بهذا الاسم. ولما استولى أبو عمر رضي الله عنه أقالوا له: يا خليفة خليفة رسول الله، فقال: إن هذا أمر يطول، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، قولوا أمير المؤمنين. فاستمر هذا الاسم بعده علما على الخلفاء أن يقال له أمير المؤمنين، فهو أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء، واستمر على ذلك من بعده. معلوم أيضا أن الصحابة الذين تولوا أو استشيروا في الولاية لم يكن قصدهم أن يتولوا الخلافة بأنفسهم، ولا أن يكونوا رؤساء وسادة وكبراء قوم ونحو ذلك، ولكنهم ما قصدوا بذلك إلا المصلحة العامة للأمة. فنعرف بذلك هذه أهمية هذه الولاية، وهي أمر الخلافة، أنه أمر أدخل في العقائد أدخل في عقيدة المسلمين، وأن المسلم عليه أن يعتقد خلافة هؤلاء الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا يجوز أن يطعن أحد في خلافتهم، فمن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من ثمار أهله، كما عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية وغيره. وما ذاك إلا أن فيه انتقاد الأمة والاعتراض على الصحابة الذين هم سلف الأمة وقدوتها، أي قدوة لمن بعدهم.